الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، وصلنا في كلام ابن هشام رحمه الله تعالى إلى تقسيم الجملة إلى جملة صغرى وإلى جملة كبرى. عرفنا من قبل أنه فرق بين الكلام والجملة، فالكلام لا بد أن يكون مركبا مفيدا بالوضح، أما الجملة فقد تكون مفيدة وقد لا تكون، طيب، وهي تسمى جملة أيضا. وعرفنا أنه يسمي الجملة اسمية أو فعلية أو ظرفية، تمام. قال هنا انقسام الجملة إلى صغرى وإلى كبرى. فالجملة الكبرى هي الجملة الاسمية التي خبرها جملة فعلية، فهذه جملة كبرى لأنها جملة في داخلها جملة. قال هي الاسمية التي خبرها جملة، نحو قولك زيد قام أبوه أو زيد أبوه قائم. والجملة الصغرى هي الجملة المبنية على مبتدأ وخبر، مثلا جملة تبنى على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين، جيد، يعني قام أبوه هذه جملة صغرى، وأبوه قائم جملة صغرى. وقد تكون الجملة كبرى وصغرى باعتبارين، يعني بنية نجدها كبرى من جهة وبنية نجدها صغرى، نحو قولك زيد أبوه غلامه منطلق. طيب، فزيد مبتدأ وأبوه مبتدأ ثاني وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر للغلام، وكلامي الآن عن أبوه غلامه منطلق. جملة أبوه غلامه منطلق هذه جملة صغرى أو كبرى؟ أبوه غلامه منطلق بالنسبة لزيد هي صغرى لأنها خبر له، بالنسبة لزيد ماذا نعدها؟ نحطها صغرى لأنها خبر بالنسبة له. أما بالنسبة لأبوه غلامه منطلق سنجد أنها كبرى لأنها مبتدأ وخبره جملة، فهي هنا جملة صغرى وجملة كبرى باعتبارين. قال هنا فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير، هذا الكلام بالمجموع هو جملة كبرى بدون شك، وكلمة غلامه منطلق جملة صغرى لا غير لأنها خبر. أما أبوه غلامه منطلق هذه الجملة فهي كبرى باعتبار غلامه منطلق وصغرى باعتبار جملة الكلام، فهمت؟ مثال ذلك في القرآن قول الله تعالى لكن هو الله ربي، لكن قال العلماء أصله لكن أنا، تفهمني، فحذفت الهمزة وحدث الإدغام، إذ الأصل لكن أنا هو الله ربي، ففيها أيضا ثلاث مبتدئات أنا وهو والله. إذا لم يقدر هو ضمير فصل، إذا لم نقل هو ضمير فصل، ضمير الله سبحانه ولفظ الجلالة بدل منه مثلا أو عطف بيان عليه كما جزم به ابن الحاجب، بل إذا قدر ضمير الشأن وهو الظاهر. ثم حذفت الهمزة في أنا حذفا اعتباطيا، ومعنى قولهم اعتباطيا في اللغة معناها أنها حذفت بدون علة ظاهرة، ليس لها علة واضحة. وقيل بل حذفت هنا حذفا قياسيا بأن نقلت حركتها ثم حذفت ثم أدغمت نون لكن في نون أنا، فهمنا؟ تنبيهان. التنبيه الأول، ما فصلت به الجملة الكبرى هو مقتضى كلامهم، يعني عندما أقول هذه جملة صغرى وهذه كبرى هذا هو مفهوم كلام النحويين. وقد يقال كما تكون مصدرة بالمبتدأ تكون مصدرة بالفعل، نحو قولك ظننت زيدا يقوم أبوه، فظننت زيدا فعل وفاعل ومفعول، ويقوم أبوه جملة صغرى في داخلها، فهذه نعدها أيضا جملة كبرى. فهمت؟ التنبيه الثاني إنما قلت جملة صغرى وجملة كبرى موافقة لهم، وإنما الوجه استعمال فعلاء أفعل بأل أو بالإضافة، ولذلك لحن من قال كأن صغرى وكبرى من فواقعها، في رواية من فقاقعها، حصواء در على أرض من الذهب. وقول بعضهم إن من زائدة وإنهما مضافان على حد قوله بين ذراعي وجبهة الأسد، يرده أن الصحيح أن من لا تقحم في الإيجاب، يعني لا تكون زائدة فيه ولا مع تعريف المجرور، ولكن ربما استعمل أفعل التفضيل الذي لم يرد به المطابقة المفاضلة مطابقا مع كونه مجردا. هو هنا ينبه تنبيها يقول معنى الكلام لا تتهمني باللحن، لا تقل إنني أخطأت في قولي جملة صغرى وجملة كبرى. لماذا؟ قال لأن المعروف، قال وأنا أعلم هذا، قال المعروف أن أفعل التفضيل لا يستعمل منه فعلاء إلا إذا كان معرفا بأل أو مضافا. لا نقول هند كبرى من خديجة مثلا، لا يجوز، لا بد أن يكون مفردا مذكرا دائما، ولا نقول بالتأنيث ولا بالتثنية ولا بالجمع إلا في حال وجود أل، الأفضل الفضلة الأفضلان الفضليان الأفضلون الفضليات هكذا، ولا يجوز أن نستعملها بالتثنية والجمع والتذكير والتأنيث إلا مع أل أو بالإضافة، نقول الإضافة إلى معرفة هند كبرى النساء وفضلاهن وهكذا. قال أنا أعلم هذا، ولكنني استعملت هذا تمشيا مع قولهم، يعني هم يقولون هذا فأنا استعملته كأنه اصطلاح، تفهمني؟ وإلا فأنا أعلم أنه لحن، وأن الشاعر الذي قال يصف الخمر كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء دجل على أرض من الذهب، يقول إن الخمر كان لونها أصفر ويخرج منها الفقاقع وهي كرات الهواء، تعرفوا في البيبسي عندنا، وهذه الكرات صغيرة بعضها صغير وبعضها كبير، فهي ترتفع شيئا فشيئا فوق هذه الخمر التي لونها أصفر، فقال كأنها حبات من اللؤلؤ على أرض من الذهب، هذه الفقاقع وهذه الفقاعات من الهواء تشبه اللؤلؤ الذي وضع على أرض من الذهب. الشاهد في قوله صغرى وكبرى، فقال بعضهم لماذا لا نقول إن من زائدة ويكون كبرى فقاقعها مضاف مضاف إليه. فهمنا؟ قال ابن هشام نرد على هذا بقولنا أن من كبرى من فقاقعها، أن من لا تزاد إلا إذا كان قبلها نفي أو شبه، جيد، ولا يكون مجرور من الزائدة إلا نكرة، نقول ما جاء من أحد، فمن هنا زائدة لأن قبلها النفي وبعدها ماذا؟ قبلها نفي وبعدها نكرة وبعدها نكرة، وعندنا لا تكون زائدة إلا بهذين الشرطين. فهمنا؟ قال وقد يقول قائل إنه هنا ما قصد التفضيل بل قصد الوصف، يعني الكبيرة والصغيرة من الفقاقع، ولم يقصد الكبرى والصغرى بمعنى ماذا؟ بمعنى التفضيل. قال وفي مثل هذا الحال لا بأس به، يكون نعتا. تمام. تمام. قال هنا ربما لم يرد به المفاضلة، ولهذا السبب جاز تأنيثه، كما قال الشاعر: إذا غاب عنكم أسود العين كنتم كراما، يعني إذا غاب هذا الشخص كنتم كراما، وأنتم ما أقام ألائم، يعني وأنتم لئام إذا أقام بينكم، يعني إذا ذهب هذا الرجل كنتم كراما، وإذا بقي كنتم بخلاء. فقوله ألائم، طيب ألائم جمع لئيم، قيل جمعه على أو أخذ منه التفضيل على ألأم أكثر لؤما، ثم جمعه على ألائم، وهو ليس معرفا بأل ولا مضافا، وكان حقه أن لا يجمعه هذا الجمع. فقيل إنه ما أراد التفضيل هنا، بل أراد أن يقول أنتم موصوفون باللؤم، أي أنتم لئام. فعلى هذا المقصد يتخرج البيت، وعليه لا يكون شاذا أو لا يغلط هذا القائل وهو أبو نواس. وقول النحويين وكذلك قول العروضيين هذه فاصلة صغرى وهذه فاصلة كبرى، نقول فيها نفس الكلام، قصد هنا الوصف ما قصد، قصد الوصف ما قصد التفضيل، فهمنا؟ وقد يحتمل الكلام الكبرى وغيرها، يعني يكون الكلام محتملا لأن تكون الجملة كبيرة أو صغيرة، ولهذا النوع أمثلته، أحدها نحو قول الله تعالى: أنا آتيك به. طيب أنا آتيك به، فأنا مبتدأ، آتيك هل هو من أتى يأتي فعل أو اسم فاعل؟ آتي، إذا كان اسم فاعل فالجملة صغرى مبتدأ وخبر، وإذا كان فعلا فالجملة كبرى لأنه فعل وفاعل والجملة خبر، فهمنا؟ إذ يحتمل آتيك أن يكون فعلا مضارعا ومفعولا به، وأن يكون يحتمل أن يكون اسم فاعل ومضافا إليه، فهمنا؟ مثل قول الله تعالى: وإنهم آتيهم عذاب، اسم فاعل، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فهمنا؟ ويؤيده أن أصل الخبر الإفراد، يعني يؤيد هذا القول أن الأصل في الخبر أن يكون مفرد، أن يكون مفرد، وأن حمزة القارئ يميل الألف من آتيك، آتيك، وذلك ممتنع على تقدير انقلابها من الهمزة، فهمنا؟ يعني لو يعني هذا يمنع كونها فعلا، لأنه لو كانت ممالة، لو كانت ممالة فهي ألف فيجوز إمالتها، أما إذا كانت منقلبة عن الهمزة وأصله أأتيك ثم قلبت فلا تمال. الثاني نحو قولك زيد في الدار، إذ يحتمل أن نقدر هنا استقر، ويحتمل تقدير مستقر، يعني استقر في الدار أو مستقر في الدار، هذا ممكن وهذا ممكن، تفهمني؟ قال الثالث نحو إنما أنت سيرا، إنما أنت سيرا. مثل هذه الجملة يحتمل أن تكون كبرى ويحتمل أن تكون صغرى. إذ يحتمل تقديره تسير أو سائر. إذا قلت أنت إنما هذا للتحقيق للحصر، أنت تسير سيرا جملة كبرى، أنت مبتدأ وتسير سيرا جملة خبر، أو أنت سائر سيرا فهمنا هي جملة صغرى، وهكذا. هذا ممكن وهذا ممكن. فيها مشاكل؟ إذ يحتمل تقدير تسير وتقدير سائر. وينبغي أن يجري هنا الخلاف الذي في المسألة قبلها، يعني نفس الكلام نقول أيهما أولى. طيب كون الخبر اسما أولى، فتقديره على هذا أحسن. الرابع، لو قلنا زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، زيد مبتدأ قائم خبر، تفهم، وأبوه فاعل للخبر، هذه جملة صغرى مبتدأ وخبر. طيب زيد قائم أبوه، زيد مبتدأ قائم خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، وكل الجملة قائم أبوه خبر لزيد، فهذه جملة كبرى. فهمنا؟ قال يحتمل هنا أن يقدر أبوه مبتدأ وأن يقدر فاعلا بقائم. جيد. تنبيه، يتعين في قوله ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، مستطاع رجوعه، يتعين تقدير كلمة رجوعه مبتدأ ومستطاع خبر مقدم، والجملة في محل نصب على أنها صفة، لا في محل رفع على أنها خبر، إلا على أنها خبر. ألا، ألا عمر، نعم، لأن لا هنا نافية للجنس، فهمنا؟ فيجب هنا أن نقول رجوعه فاعل لمستطاع. فقال يتعين تقدير كلمة رجوعه مبتدأ عفوا ومستطاع خبر مقدم، والجملة كلها في محل نصب على أنها صفة، لصفة في محل رفع، صفة لا في محل رفع على أنها، دقيقة، هنا يريد أن يقول ألا عمر ولا مستطاع رجوعه. قال يجب هنا أن نقول مستطاع خبر مقدم ورجوعه مبتدأ مؤخر، وتكون كل الجملة مستطاع رجوعه نعت لعمر. تفهمني؟ نعم، مستطاع خبر مقدم رجوعه مبتدأ مؤخر، وكل الجملة نعت لعمر. طيب، ولا يجوز أن نقول هذه الجملة في محل نصب نعت لعمر، ولا يجوز أن نقول إنها في محل رفع على أنها خبر للا، لألا، لأن ألا التي للتمني لا خبر لها عند سيبوي، لا لفظا ولا تقديرا. تفهمني؟ انظر إلى عمر اسم لا نافية للجنس، ولا نعت له، مستطاع رجوعه قال يجب أن نقول هو نعت ثاني. تفهمني؟ ولا يجوز أن نقول خبر لا. لماذا؟ قال لأن ألا هنا قصد بها التمني، وألا التي يقصد بها التمني لا يجوز لنا أن نذكر خبرا بعدها، ولا باللفظ ولا بالتقدير. فإذا قيل مثلا ألا ماء، ألا ماء، كان ذلك كلاما مؤلفا من حرف واسم، وإنما تم الكلام بذلك حملا على معناه، وهو أتمنى ماء، لأنه في قوة قولك أتمنى ماء. وكذلك يمتنع تقدير خبرا، يمتنع تقدير مستطاع خبرا ورجوعه فاعلا لنفس السبب الذي ذكرنا، لأنه سيعد ماذا؟ مستطاعا خبرا، ونحن لا نريد خبرا أصلا. ويمتنع أيضا تقدير كلمة مستطاع صفة نعتا على المحل، أو تقدير مستطاع رجوعه جملة في موضع رفع على أنها صفة على المحل. طيب إجراء لألا مجرى ليت في امتناع مراعاة محل اسمها، وهذا أيضا قول سيبويه في الوجهين، وخالفه في المسألتين المازني والمبرد. يعني لو نظرنا إلى هذه الجملة، ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأه ما أثأت يد الغفلات، يتمنى الشاعر أن يعود العمر به فيصلح ما فات منه. تمام؟ يقول ابن هشام، انظر إلى هذا المثال، ألا عمر ولا عمر، هذه لام نافية للجنس والهمزة للاستفهام، وقصد هنا ماذا؟ قصد التمني. وعمر اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، ولا يولي فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وكل الجملة نعت يعود في محل نصب. مستطاع رجوعه هذا الكلام فيه، فقال هنا ابن هشام مستطاع خبر مقدم ورجوعه مبتدا مؤخر. وكل الجملة محل نصب نعت ثاني. ولا يجوز أن نقول مستطاع خبر لألا، لماذا؟ لأن ألا إذا قصد بها التمني، إذا قصد بها التمني لا يكون لها خبر. ولا يجوز أن نقول إن الجملة كلها خبر، يعني في محل رفع خبر، لنفس السبب. فيأتينا ليس محصورا لألا، لا نافي الجنس دائما يكون الخبر محذوف، لا لا نافية للجنس يكثر حذف خبرها، يكثر إذا كانت حرف نفي، أما هنا فهو لا يقصد النفي، هو يقصد التمني. ألا ماء، يعني ألا تعطيني ماء، أتمنى ماء، تفهمني؟ فهذه لم يقصد بها ماذا؟ لم يقصد بها النفي، بل قصد بها التمني، وكلامه هنا في هذا. فيقول إذا كان المقصود بها بألا التمني فلا تحتاج إلى خبر. فهمتني؟ وهذا الذي يقوله هنا. طيب إذن لو قلنا هذا فلا يجوز أن يكون مستطاع خبر ألا ورجوعه فاعل لمستطاع. أن تقول مستطاع خبر لا ورجوعه فاعل، لأن مستطاع يعمل عمل الفعل وبعده نائب فاعل، لا نقول فاعل لأنه مبني للمجهول. فهمتني؟ لا يجوز هذا، لأنه بهذا ستثبت خبرا لألا التي قصد بها التمني وهي ليست لها خبر. طيب يقول قائل: فماذا لو قلنا إن مستطاعا خبر مقدم ورجوعه مبتدأ مؤخر وكل الجملة خبر لألا؟ نقول نفس الإشكال، قد أثبتت خبرا لألا وهي ليس لها خبر. قال: طيب خلاص، نقول مستطاع خبر مقدم رجوعه مبتدأ مؤخر وكل الجملة نعت للا مع اسمها، لأن لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ كما قلنا في لا حول وقوة في الرفع، فقال قوة معطوف على محل لا مع اسمها، فهنا كذلك قال لا أيضا لأنها بمعنى ليت، لأن لا هنا بمعنى ليت، وليت لا تؤول أو ليت لا يراعى فيها المحل، محلها مع اسمها، لا يراعى محل لا مع اسمها، محل ليت مع اسمها، فكذلك لا التي في حكمها، فلهذا السبب لا بد من النصب. واضح؟ هذا مذهب سيبويه في هذه المسألة، وخالفه المازني والمبلد. مثله قولك مثلا: ألا ماء ماء باردة، ألا ماء ماء باردة، يعني أتمنى ماء، فماء اسم لا نافية للجنس ولا خبر لها لأنها قصد بها التمني. فما أراه ماء باردة التي ذكرت بعد؟ قالوا هي عطف بيان أو بدل من ماء الأولى وهي واجبة النصب. تمام. ولا يجوز رفعها على أنها خبر، لأن لا التي قصد بها التمني لا يكون بعدها الخبر. قال المصنف رحمه الله: انقسام الجملة الكبرى إلى جملة ذات وجه واحد وذات وجهين. قال: ذات الوجهين هي جملة اسمية الصدر فعلية العجز، يعني في صدرها اسمية، في بدايتها اسمية، ولكنها فعلية في عجزها. تقول: زيد يقوم أبوه، كذا قال. وينبغي أن يراد عكس ذلك، بنحو قولك: ظننت زيدا أبوه قائم، بناء على ما قدمنا. يعني إذا كنتم تقولون إن الجملة ذات وجهين اسمية من جهة فعلية من جهة، ينبغي أن نقول بالعكس أيضا: ظننت زيدا أبوه قائم، ونقول ظننت زيدا هي فعلية من هذه الجهة، وأبوه قائم اسمية لأن أصلها مبتدأ وخبر. وذلك الوجه نحو قولك: زيد أبوه قائم، ومثله على ما قدمنا: ظننت زيدا يقوم أبوه، وهكذا. جيد. إذا الجملة الكبرى إما أن تكون ذات وجه، يعني ذات وجه واحد هي اسمية بدون شك أو فعلية بدون شك، وإما أن تكون ذات وجهين، وذات الوجهين هي التي اسمية الصدر فعلية العجل. ولا عكس. طيب، وابن هشام يقول ينبغي أن يكون عكس. طيب، إذا كانت فعلية الصدر اسمية العجل. جيد. ثم قال: وذات الوجه، يعني ذات الوجه الواحد، هي التي لا تكون إلا على وجه واحد. نقول: زيد أبوه منطلق، هذه اسمية على كل حال، اسمية في صدرها واسمية في عجزها. ونقول: ظننت زيدا يقوم أبوه، فهي فعلية في صدرها فعلية في عجزها، فهذه لا شك أنها ماذا؟ لا شك أنها ذات وجه واحد. قال هنا فصل: الجمل التي لا محل لها من الإعراب. هذه مسألة مهمة جدا. ابن هشام رحمه الله تعالى كما قلنا ذكر في هذا الباب أحكام الجمل، بعد أن ذكر أحكام المفرد وبعد أن ذكر أن المفردات تكون بهذه الأوجه المعينة من الإعراب، انتقل إلى إعراب الجملة عموما. فالجمل تنقسم إلى قسمين: إما جمل لها محل من الإعراب وهي الجمل التي تقع في موقع الاسم المفرد، وإما جمل ليس لها محل من الإعراب. جمل لها محل وجمل ليس لها محل. فالجمل التي لها محل من الإعراب يذكرها، قال: وهي سبع. وبدأنا بها لأنها لم، قال: الجمل التي لا محل لها من الإعراب، بدأ بما ليس له محل، قال: وهي سبع. وبدأنا بها لأنها لم تحل محل المفرد، هي لم توضع في موضع المفرد، وذلك هو الأصل في الجمل. الأصل في الجمل أنها تكون منفصلة لا تحل محل المفرد، هذا أصلها. فالأولى يعني من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، الأولى الجملة الابتدائية، ونسميها ابتدائية ونسميها جملة مستأنفة، وهو أوضح، يعني هذه التسمية أوضح لأنها تدل على أن ما بعدها كلام جديد، قد تكون في أول الكلام وقد تكون في أثنائه، لأن الجملة الابتدائية تطلق على الجملة المصدرة بالمبتدأ، فلكي لا يختلط على الطالب المبتدئ أن نقول له جملة ابتدائية فيظن من قولي ابتدائية أنها معنى ذلك أنها تبدأ بمبتدأ. طيب، فقلنا هذا، فهمتني؟ يعني لماذا سماها جملة ابتدائية؟ قالوا لأنها يبتدأ بها. ولماذا سميت جملة مستأنفة؟ قال: لأن الكلام بعدها جديد. ثم قال ابن هشام: وتسميتها مستأنفة أولى. لماذا؟ قال: لأننا لو كنا ابتدائية قد يظن الطالب المبتدئ أننا قصدنا بالابتدائية الجملة التي تبدأ بالمبتدأ، الجملة الاسمية، وهذا ليس المقصود. ثم قال: ولو كان لها محل، يعني الجملة التي تصدر بالمبتدأ تسمى ابتدائية حتى لو كان لها محل من الإعراب، ونحن لا نريد هذا. ثم الجمل المستأنفة نوعان: أحد النوعين الجمل التي يفتتح بها النطق، كقولك ابتداء، يعني من بداية الكلام تقول: زيد قائم. هذه جملة ابتدائية أو جملة مستأنفة، بدأنا بها الكلام، كقولك ابتداء زيد قائم. ومنه الجمل التي تفتتح بها الصور. الثاني الجملة المنقطعة عما قبلها، الجملة التي انقطعت عما قبلها، نحو قولك مثلا: مات فلان رحمه الله. رحمه الله هذه جملة منقطعة عما قبلها. قال الله تعالى: قل سأتلو عليكم منه ذكرى، لما كان السؤال عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى سأخبركم بشيء عنه، إن مكننا له في الأرض. هذه جملة ابتدائية منقطعة عما قبلها. ومنه جملة العامل الملغى لتأخره، نحو: زيد قائم أظن. فزيد قائم مبتدأ وخبر، والعامل بعدها ملغى. أما العامل الملغى لتوسطه، نحو قولك: زيد أظن قائم، فجملته أيضا لا محل لها من الإعراب، إلا أنها من باب جمل الاعتراف. يعني لو قلت لك: زيد قائم أظن، ف فزيد مبتدا وقائم خبر، وهذه جملة ابتدائية لا شك، لأنها وقعت في أول الكلام وافتتح بها النطق، فهي من النوع الأول. طيب ما إعراب أظن؟ زيد قائم مبتدا وخبر، أترك هذا. ما إعراب أظن؟ قالوا هي فعل وفاعل، وهو منغل ليس له مفعولين، فهمنا؟ ونقول فيه ماذا؟ ماذا نقول في إعرابه؟ نقول هذه جملة أظن، جملة ابتدائية أو جملة مستأنفة. فإذا قلت زيدا قائما أظن، فتكون أظن فعل وفاعل، وزيدا قائما مفعولان مقدمان، وفي هذا الحال الجملة مستأنفة أيضا، ولكنها من النوع الأول افتتح بها النطق. أما هنا فهما جملتان، جملة افتتح بها وهي زيد قائم، وجملة ثانية جيء بها بعد الأولى وهي منفصلة منقطعة عما قبلها، فهي أظن. أما إذا كان أظن في وسط المفعولين، وقعت بين المفعولين، إذا قلت مثلا زيد أظن قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. طيب وأظن؟ هي أيضا لا محل لها، ولكن ليس لأنها ابتدائية، بل لأنها جملة اعتراض ذكرت بين متلازمين وهما المبتدأ والخبر. ويخص البيانيون الاستئناف بما إذا كان جوابا لسؤال مقدر. طيب يعني تنظر مثلا في المصحف، تنظر في كتب أهل البلاغة، يقولون هنا استئناف بياني، استئناف بياني. قالوا هذا الاستئناف الذي يفهم جوابا لسؤال مقدر. أما هنا قولنا استئنافية يقصد بها ماذا؟ أن يكون الكلام منقطعا عما قبله مطلقا، سواء كان جوابا لسؤال مقدر أم لم يكن. قال مثل قول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. جيد. فإن جملة القول الثانية إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، فيأتي سؤال فبما أجابهم؟ هم دخلوا عليه قالوا سلاما، فماذا كان جواب إبراهيم عليه السلام؟ فهمتني؟ قال هنا: فإن جملة القول الثانية جواب لسؤال مقدر تقديره فماذا قال لهم، ولهذا فصلت عن الأولى فلم تعطف عليها، لم نضع حرف العطف هنا لأنها جملة منفصلة. وفي قول الله تعالى: سلام قوم منكرون، هنا جملتان، حذف خبر الأولى وحذف مبتدأ الثانية. سلام يعني سلام عليكم، قوم منكرون يعني أنتم قوم، فسلام مبتدأ حذف خبره، وقوم خبر حذف مبتدأ، فهمنا؟ قال هنا: ومثله في استئناف جملة القول الثانية قول الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، نفس الكلام. وقد استؤنفت جملتا القول في قول الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فالجملتان مستأنفتان، يعني جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فماذا قال لهم؟ فماذا قالوا له؟ قالوا سلاما، وبما رد عليهم؟ قال سلام. ومن الاستئناف البياني أيضا قول الشاعر: زعم العواذل أنني في غمرة، العواذل يعني اللائمون يزعمون أنني في شدة، في غمرة يعني في شدة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. فكلمة صدقوا هذا أيضا استئناف ماذا؟ بياني. والمعنى ماذا؟ ولماذا أغنق؟ السلام عليكم وأغنق وسلم. كأنه قال هنا: زعم العواذل أنني في غمرة، فجاء السؤال، فهل صدقوا في زعمهم؟ فهمنا؟ فإن قوله صدقوا هذا جواب لسؤال تقديره أصدقوا أم كذبوا عليه السلام، فأجاب بقوله صدقوا. ومثله قول الله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فمن قرأ يسبح فرجال فاعل ليسبح، الله تعالى يذكر بيوتا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، يسبح بالبناء لغير الفاعل. طيب بالبناء لغير الفاعل، طيب إذا رجال جملة جديدة أي يسبحه رجال لا تلهيه. أما إذا قلنا يسبح بكسر الباء بالبناء للمعلوم فرجال فاعل له، يعني يسبح له رجال، يعني دائما يكون الجواب هذا محدود. عند البيانيين الاستئناف هو أن يكون الكلام منقطعا عما قبله مطلقا، سواء كان جوابا لسؤال مقدر أو لم يكن، فهمنا؟ ولكن أهل البيان أهل البلاغة هم الذين يحدونه بهذا عندهم، فهمت؟ نعم، يمكن لو كان الجواب لما ذكر ما يعني قبله. نعم، لو كان جواب لما ذكر قبله. لا، لا بد أن يكون السؤال مقدرا ليس ظاهرا. جيد. قال هنا تنبيهات: الأول من الاستئناف ما قد يخفى، وله أمثلة كثيرة، استئناف ولكنه خفي يحتاج إلى نظر. مثال ذلك منها قول الله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، بعد قوله وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ، فقال ابن هشام لا يسمعون جملة استئنافية، يعني الله تعالى يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح النام، لا دقيقة، في سورة الصافات هاتيك بها. المهم يتكلم هنا عن السماء، فقال وحفظا من كل شيطان مارد، ثم قال لا يسمعون، فلا يجوز هنا أن نقول لا يسمعون جملة نعت للشيطان، لأنه لا فائدة منها، لا فائدة بمعنى قال كيف لماذا يحفظ إذا كان الشيطان صفته أنه لا يسمع، فكيف يحفظ الله السماء منه، أو ما فائدة حفظ السماء منه وهو لا يسمع، فهمنا؟ فإن الذي يتبادل إلى الذهن أنه صفة لكل شيطان أو حال من الشيطان، وكل منهما لا يصح، كل منهما باطل، إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع، إنما هذا استئناف نحوي، ولا يكون استئنافا بيانيا لفساد المعنى أيضا، لا تستطيع أن تقدر هنا سؤالا لماذا حفظناها من كل شيطان فتقول لا يسمعون. وقيل بل يحتمل أن يكون استفهاما بيانيا، يحتمل ويكون المعنى هكذا، لماذا حفظت من كل شيطان مارد، أي لئلا يسمعوا، لئلا يسمعوا، تفهمني؟ ثم حذفت لا تخفيفا، حذفت اللام كما في قولك جئتك أن تكرمني، يعني لأن تكرمني، ثم حذفت أن بعد ذلك فارتفع الفعل، كما في قول الشاعر: ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى، يعني ألا أيها الرجل الذي يزجرني يلومني، نعم أذهب إلى القتال. في من رفع أحضره. واستضعف الزمخشري الجمع بين حذفين، يعني قال الزمخشري هذا ثقيل هذا ضعيف، لأنك ستجمع حذفين في الكلام، فهمت؟ تحذف اللام ثم تحذف أن. فإن قلت اجعلها حالا مقدرة، أي وحفظا من كل شيطان مارد، مقدرا عدم سماعه إذا كان يريد أن يسمع، أي بعد الحفظ. قلت الذي يقدر وجود معنى الحال هو صاحبها، يعني هل الحال هنا يعني منوية أو ليست، المتكلم هو الذي يبين هذا. كالممرور به في قولك مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، يعني أي مررت برجل معه صقر هو ينوي أو يقدر أن يصيد به غدا. والشياطين هنا لا يقدرون عدم السماع ولا يريدونه، يعني ليست هذه مقصود، ليس هذا مقصوده. نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.